السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، فلا زلنا مع لقاءات إن شاء الله عز وجل متجددة حول كتاب كيف تكون محققا مع مؤلفه فضيلة الشيخ أبي أويس الكردي حفظه الله تعالى، وأصحابنا معه في مناقشات حول هذا الكتاب فضيلة الشيخ أحمد جلالة حفظه الله. طبعا شيخ محمد، الله مرحبا يعزنا، بك شيخنا. بارك الله فيكم، مرحبا أسعدكم بك الله شيخ في أحمد، الدنيا وإياكم والآخرة. وإياكم جزاكم شيخ الله خير. إياكم. لازلنا أيها الأكارم مع بدايات ومقدمة حول هذا الكتاب. فهذا الكتاب جاء بعد بحث وبعد خبرات، ومصنفه له يعني خبرة في مجال التحقيق وفي مجال دراسة الأسانيد وتحقيق الكتب وتحقيق المخطوطات، وله كثير من الأبحاث، أسأل الله عز وجل يجعلها نافعة اللهم مباركة آمين، في اللهم الدنيا آمين والآخرة. وإياكم يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، ما هي الخطوط العريضة حول كتاب كيف تكون محققا على نهج الأقدمين؟ يعني الخطوط العريضة لهذا الكتاب، يعني أنتم متابعين معنا، أول شيء في هذا الكتاب الرحلة في طلب العلم، لأن هذا الكتاب ما هو إلا ثمرة من ثمار الرحلة في طلب العلم. والخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا في هذا المجال، الرحلة في طلب الحديث. تعرف الرحلة في طلب العلم عام، الرحلة في طلب الحديث خاص. خاص. فإذا كان هنا الرحلة في طلب الحديث صنع مجلدا، أضفت إليه أنا أيضا رحلات سابقة حتى زمن الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الكتاب تبع دار ابن تيمية بالقاهرة. هذه أول ثمرة، أنك ترحل لأهل العلم تتعلم منهم ثم تدون ما علمته، تحفظ هذا العلم. فهذه ثمرة من ثمار هذا العلم. أيضا فهم مناهج الكتب قبل البحث فيها، يعني أنت الآن تريد أن تبحث، لابد من المفتاح، لابد تفتح. كيف يعني أنا رايح الآن أبحث عن شيء، عن حديث أو بيت شعر، وماسك كتاب البخاري أبحث فيه عن بيت الشعر، صح ستجد فيه أبيات شعرية في بعض المواطن، لكن هل هذا هو تخصص في هذا الباب؟ ليس تخصص في هذا ليه؟ نعم، ليس تخصصا في هذا الباب، لكن عندك نص في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جئت لصحيح البخاري، هل هو موجود فيه أو لا؟ ده إيه؟ مسارك صحيح الآن، مسارك صحيح في هذا الإيه؟ في هذا المجال الذي أنت ذهبت إليه. كذلك كتب، سيأتي معنا تفصيل كتب الحديث وأقسام كتب الحديث والكتب المسندة وغير المسندة، كل هذا جاء الآت بإذن الله. إذن فهم مناهج الكتب قبل البحث فيها، وهل هذا مختصر من فلان، هذا ليس مختصرا من فلان. يعني إذا جئت مثلا لابن عدي في الكام، ممكن تذهب إلى الذهبي تجد إضافات جديدة، وبدل ما تتوه مثلا هنا، لا ممكن تقرأ هذا الكتاب يعلمك كيف الرد، كيف تستفيد، كيف يأخذ، ويكون له عقل شغال، لكن ما يأخذ إيه؟ بس عقل علمية، ليست عقل إيه؟ يرد الشيء بغير علم، لا، إنما يرد بإيه؟ بعلم نافع. كذلك خطوات التخريج من الكتب أو الحاسوب أو منهما وهو الأتقن، دي اسمها جانب لمسة ترجيحية، وهو الإيه؟ وهو الأتقن. يعني واحد يقول لك تطلع كتب من كتب التخريج، لا تقرأ إلا في الكتب اللي إيه؟ لا تأخذ إلا من الكتب، تعلم الكتب فقط. طيب يا عم ماشي، أتعلم من الكتب. وآخر يقول اتعلم من الحاسوب فقط، والحاسوب هو من الكتب. والآن تجمع بين الاثنين، الحاسوب واللي والكتاب، وموجود أيضا بي دي اف، كبر الهاردة شوية، وهات النسخ المصورة اللي هي البي دي اف معاك، تبحث تتيقن وانت تبحث تتيقن هل المعلومة صح او المعلومة ايه. يعني عندك الان الكمبيوتر، الشملات الموجودة في الكمبيوتر، الكمبيوتر من غير ما تنزل شملة تعمل بيه او جوامع موجودة، فالجوامع الموجودة هذه والموجودة والشملات الموجودة الآن على اختلاف يعني تحديثها، فيها إخوة ينزلها بالبي دي اف، وآخر يقول لك لا أنا عندي المساحة ضيقة فينزلها من غير بي دي اف، ويدخل في الداخل ينقش الموجود كما هو. صح هو دخل في خطأ موجود اللي كتب، يعني أحيانا يكون عندي أنا حتى أدخل على الشملة كتابا لي، فأنا موجود عايشة أدخل سلسلة الفوائد والحمد لله دخلت 9 أجزاء والآن تتم إن شاء الله 12، دخلت الورد المبذول عليه آخر نسخة، آخر نسخة مع ربطها باللي بالبي دي إف الموجود المطبوع الطبع المطبوع الآن، فأصبح الورقي مع الورد الموجود الاثنين مع بعض، فلما يشكل عليه شيء يرجع للبي دي إف يجد إيه. طيب افترض ان الذين يرمزون او كذا حدث له حدث مشكله وحذف نص وحذف جزء، حدث خلل موجود، افترض يرجع البي دي اف يجد الايه الاصل، يجد ايه صحيح، يجد الايه يتاكد فيجد الايه ان الخطا ده مستدرك في الايه في البي دي اف. لكن افترض ان في حدث ايضا اخطاء اخرى في البي دي اف من الاصل، يبقى الخطا موجود في الاصل وفي الايه في الاثنين. المشكلة بيأتي الذين يقومون على الشملات بيسندون أو هم يعملون فريق منهم يأتي بالكتاب مثلا ما عنده الورد، فماذا يصنع؟ يكلف شخصا يكتبه ويراجع ويدخل. طبعا هذا لا يأخذ، قد يأخذ مقابلات وقد لا يأخذ مقابلات كافية، فهذا له تأثير كبير جدا على الأسانيد، وانت ممكن تجلس تراجع في اسم راوي تقول لم اقف عليه، لماذا؟ ان حدث تصحيف او خطأ وانت طبعا لسه بادئ، ما عندك خلفية كبيرة. اذا الذي يعمل في مجال هذا المجال محتاج ان هو يقرأ كتب السنة ويعمل دورات فيها ويقرأ شروحاتها ويشوف يعني تعليقات الحافظ ابن حجر رحمه الله وتعليقات الشراح، ويعيش عمر حتى ايه خلاص دي صنعته عايش فيها ليل ونهار، فجله مشكلة حصل كذا، يا ابني ما في واحد بالاسم ده، يعني كان من كام، من أكثر من 20 سنة من عند الشيخ صلاح عبد الموجود حفظه الله وشفاه ومتعه الله بالصحة والعافية، جلس تبنه عدة سنوات عنده، حوالي 9 سنوات في هذه المدينة، مدينة مطوبس بكفر الشيخ، في عنده، وده يعتبر من أفضل يعني لحظات تأسيسية في حياتي في هذا المجال، مع شيخنا الشيخ عابد غنيمة رحمه الله، مع الشيخ مختار قاقة حفظه الله، مع كوكبة من الشيخ محمد نافع في جانب المقامات الحريري واللغة وقطر الندى، 40 مجلس في ما تخلف هل مجلس، أنا استأذنت أسافر أصل أرحاما بعد العصر، والرجل شاعر أوصل به الدكتور عابد رحمه الله، فحفظه الله، خبرات موجودة، عمر معهم، أي نعم عمر معهم، فهؤلاء يعني نشكرهم على ما قدموا وبذلوا، فهذه الخبرات لها أثر. الشيخ صلاح قال يا جماعة كل اثنين مع بعض يقرأوا إيه كتب السنة، الشيخ أحمد أنا جالس من الصباح للظهر، ارفع صوتك تجلس إيه تقرأ 5 أحاديث وهو ايه 5 صفحة صفحة، حتى نمر على الايه على البخاري ومسلم، على البخاري ومسلم كتب الستة، دي كانت طريقة موجودة لتقويم اللسان وقته، قال حتى ايه يكون في طلاقة في الايه، ومع ذلك اسند الكتاب اقرأ على الناس بعد كذا، واقرأ على الدكتور عابد رحمه الله قبل ما اقرأ الدرس على الناس، اقرأ على الدكتور عابد رحمه الله في الايه في المسجد، ثم شرع علي بطريقة اخرى وهي ايه قال تؤلف كتابا، قلت ماشي، ما الكتاب الذي أكتبه؟ قال هات كتاب الكاشف والتقريب وتعجيل المنفعة والذيل واجلس اكتب بطريقة معينة منهجية، لسه موجود عندي كرتونة كاملة مكتوبة بخط ليه بخط اليد، وكان هو له هدف ان انا اثبت على الايه، على الكتاب. ثم تاتيني مشاكل في النسبه، مشاكل في كذا نسبه الرواه، ارجع للشيخ عابد رحمه الله، وارجع ثم ارجع للشيخ صلاح في جزئيات، وهو في الشيخ يعني رحله في هذا اللي حتى كتبت الكتاب ايه كامل موجود في كرتونه موجوده. فسبحان الله أنا سأله. ثم رحت المعرض الكتاب، أشتري كتاب الكاشف للذهبي طبعة الدكتور محمد الشيخ محمد عوامة حفظه الله في هذا لي في هذا المجال، حتى يعني أطابق أطابق عليه. فمن هذا لي المجال وأنظر الأشياء الجديدة في هذا لي في هذا الباب. المهم هذا يعطيك مجال إن الراوي حدث فيه مشكلة، هل في فلان ده هو أو لا؟ اللي جرانا كل ده ايه؟ ممكن يكون في سقط موجود، يكون في تحريف، في تصحيف في اسم الراوي. فده محتاج خبرة طويلة ومحتاج جهد ومحتاج بحث منا جميعا، اننا ناخذ بيد بعض حتى نصل الى هذا. ايضا في هذا المجال رسم، في هذا الكتاب رسم خريطة، رسم خريطة واكتشاف المدار والعلة وتطبيق ما درسته في المصطلح ثم الحكم. انت طبعا اللي درس بيدرس هذه الدورة معنا الآن درس مصطلح قبل ذلك، كتاب واثنين وثلاثة. فهذه الدورة ما هي إلا تطبيق عملي لدراسة ما درسته على أهل العلم في المصطلح. فأحيانا الإنسان يدرس مادة عبر المواقع صح ويطبق، لكن تصوره للمسائل قد يكون فيه خطأ، ثم تطبيقه يأتي فيه خطر. بعض الناس، وده طبعا يعني عملية، وكان معنا زملاء، يجلس في طريقة علمية موجودة وهي كالآتي: يتعلم من شيخ معين، أو يتعلم من الشيخ أحمد، هو بيتعلم على كتب الشيخ أحمد. يعني انت بتشوف مثلا الدكتور فلان قرأ الرسالة الشافعي 20-30-40 مرة من اجل كيف يصل، كيف متى وكيف يعلق الشيخ احمد شاكر رحمه الله على هذا الكتاب فيستفيد لطريقة من الطرائق حتى يرتقي، استوعب المادة. نعم، هو ده واحد. فشخص اخر يجلس على كتاب الزيلعي رايح جاي ويشوف طريقته في الايه في التعليق، اخر مع الحافظ ابن حجر، واخر مع الشيخ الالباني رحمه الله، ثم يخرج وينظر للتعقيب. بعد زمن يجد في تعقيب يعمل ايه، يعدل، تعقيب يعدل، لكن ربنا اكرمنا به ماشي. فقلت الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله مع كوكبة طلبة العلم، فالمجلس عامر، لو فاتك طريق، فاتك علة، فاتك كذا، ياتي الاخر وايه ويعدل فينا في المجلس نفسه، والعلم رحم بين أهله فيستفيد. الشيخ محمد عبد المعطي رحمه الله، وأنا أقرأ عليه هذا الكتاب كيف تكون محققا رحمه الله بخبراته، وعاش في هذا المجال يعني عمرا مديدا وخرج كتبا رحمه الله، ومع ذلك عندك خبرته في هذا في هذا الكتاب، يرحل إليها، يرحل إليها. فده من فضل الله عز وجل. فرسم خريطة اكتشاف المدار، العلة، تطبيق ما درسته في المصطلح ثم الحكم عليه من واقع عملي. طبعا في مع هذا المجال في ورشات عملية موجودة، يعني أخونا الشيخ سيد حمود حفظه الله، الشيخ أحمد النمر، الشيخ منصور النجار، الشيخ فلان، الشيخ أشرف سلطان، الشيخ أسامة شديد، الشيخ أحمد بكري، الشيخ عدد من إخواننا، سواء يعني أكتب لهم تعريف به في هذه السلسلة وتراجم الوافدين لهذا المكان، عدد كبير. وهذا يدرس هذا، الدكتور رمزي رحمه الله، الشيخ فلان، عدد، هذا يدرس هذا، هذا يدرس هذا، فتجد المعلومة سهلة، ويتعلم الذي يتعلمه عبر الشاشات وكذا يتعب فيه زمنا، هو يتعلمه فيه في وقت قصير عدة جلسات، ومعه الشيخ جالس معه وحسبة لا يبغي منه أجر أجر إنما إيه يبغي أجر منه. فده من فضل الله عز وجل، من فضل الله تبارك وتعالى. فرسم خريطة أيضا، طبعا رسم الخريطة والعمل فيها وأنك تعيشها، أقول لك طريقة سهلة، أنت تقرأ من صحيح مسلم كل يوم، اتعود الحديث اللي هو طريقين وثلاثة، ارسم خريطة له بس، مع الوقت ترسم لك 100 خريطة 200 300. أنا كان معايا فرق مجموعة مشت على هذا، حبوا صحيح مسلم والله بجد، حبوا صحيح مسلم، يذكر الطرق الخلافات، يذكر الطرق الخلافات، يشوف ملاحظات الإمام مسلم في حرض الطرق، ثم لماذا قدم هذا، لماذا أخر هذا، هل الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة انطبقت على الذي صنعه في داخل الكتاب ويقف هنا، هل النووي رحمه الله أدخل تبويبا معينا بين روايات الحديث، فيأتي شخص من الأشخاص يقول لا ده كل ده الإمام مسلم يورد في الباب كذا، ثم يأتي كذا، لا إن الإمام النووي رحمه الله أحيانا يدخل تبويبا في الايه بين الاحاديث، بين الروايات الحديث، بين روايات الايه الحديث. فممكن تجد مثلا الرجل يعني ابي طالب مثلا يعني اخف النار عذابا يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، فهنا مع هذا تجد النووي رحمه الله، ولما اورد مسلم رحمه الله شاهدين هتجد هو ادخل تبويب، التبويب ده حصل فيه، ممكن تقول ده باب جديد، ممكن تقول لا ليس بابا جديد، الحديثين اللي جايين تقعيد، أخف أهل النار عذابا. فكأن هنا دي قصة ودي تقعيد عام، مسلم ودخل رحمه الله لم يبوب كتابه. طبعا اللي تكلموا في هذا طبعا دار التأصيل، طبعا دار التأصيل تكلمت على هذا، العلماء جمعهم طبعا كلام أهل العلم، هم وضعوا التبويبات هذه في الهامش، التبويبات هذه وضعها في الايه في الهامش. أيضا صياغة النتيجة النهائية ووضعها في تحقيق أو مؤلف، أنك تصيغ وتحط التحقيق أو النتيجة النهائية اللي أنت وصلت إليها، يعني جلست ساعتين أعمل، أسبوعين، شهر، وأروح للشيخ، يعني لسه البارحة واحد جلس 3 أسابيع 21 يوما يجمع، كل ما يجي يجلس في العرض مع شيخنا حفظه الله يطلع باحث يقول الحديث ده فيه علة موجودة ولم يقف عليه نجاح يا إيه. فهذا الحديث يعني في الفأل، التفاؤل بالكلمة اللي إيه؟ بالكلمة الحسنة، المعنى طيب، لكن في حدث فيه هتجد سند على شرط صحيح مسلم موجود، حماد بن سلمة وجاء عن حميد، ثم حدث إيه؟ عن أنس، وحدث خلاف، هل بكر المزني على الإرسال، هل هو على الوصل، جاء طريق آخر يؤيد هذه القضية، وهو إيه حمد رواه عن ثابت عن إيه أنس. عن أنس، لكن دي عند الطبراني عند الطبراني، إذا انت قارنتها تجدها مرجوحة، معناها من أقوى الطرق، معنية دي الإمام مسلم نص إن ده إيه أقوى الطرق، إن هذا الإسناد يعني من المسلمات، يعني إجماع نقل عليه إجماع. فحماد عن ثابت، ثابت عن أنس، لو قالك كده حماد ثابت أنس خلاص، فحماد من هذا، هل هو حماد بن زيد، حماد بن سلمة، حماد كذا، في قرينة مرجحة، قرينة مرجحة هنا هو حماد من، حماد بن سلمة عن إيه عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك، وهنا ما في تدليس هنا، لكن الطريق الآخر كان حماد عن حميد، فحماد عن حميد، حميد عن أنس، بس حميد عنده إيه جانب من التدليس، أحتاج أن أنا أبحث في طبقات المدلسين الحافظ ابن حجر وأشوف طبقته، أو لأخينا محمد طلعت حفظه الله المجلد معجم المدلسين، وأنظر حالة هنا وتدليس الصاحين، هل جات متابعة، جات هنا متابعة، ابن علي تكلم هنا وتكلم عن هذه المتابعة ويعمل لك إيه خلاص سلم، لكن الإمام البخاري شوف بقى من أجمل ما يكون، جاء نص هنا للإمام البخاري رجح الطريق المرسلة اللي هي عن بكر المزني، بس هتجد النص ده أين في نكات الزراف للحافظ ابن حجر، نقل هذا النص في هذا الايه في هذا الهامش، طبعا النص ده قيم جدا، أقول لك بر 3 أسابيع يجي يعرض ويرجع لمشكلة يرجع بكذا، فجاء إيه للتأكد، ده كان آخر إيه آخر نتيجة أثبتت البارحة في سلسلة الفوائد حول هذا الإيه حول هذا الحديث. فدي قضية من الإيه القضايا، فصياغة النتيجة النهائية ووضعها في تحقيق أو مؤلف دي مهم. إذن كانت هذه الخطوط العريضة لهذا الإيه لهذا الكتاب كيف تكون محققا. فختام هذا اللقاء أجابك تم يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. يعني إذا أردنا أن نختصر هذا الكلام في في في في عناوين حتى لا يهتو من الطالب، هي موجودة عندكم على أجدها موجودة في عناوين، قد احنا أضفنا عليها يعني استرسلنا أحيانا، لكن هي موجودة في عناوين 1، 2، 3، 4 بحسبة إيه حتى لا يهتو منه حتى لا يهتو المبتدئ يعني. عندك إضافة؟ جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام.